السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة مراجعة سريعة لما تمت دراسته قبل توقف الدرس في شهر رمضان، وذكرنا مقدمة عامة حول قضية الحكم بما أنزل الله، ويعني خطورة الحكم بغير ما أنزل الله، ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في تدارس هذه القضية من كتاب فضل الله الحميد. يقول: النوع الثالث الشرك في الحكم، وهو الثالث من أنواع الشرك التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. يقول: وما يتعلق بمسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. يقول: قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال: فسمعته يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. ذكرنا هذا الحديث في المرة السابقة، كان من عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب، وكان لا يدرك أن من معاني العبادة التحاكم وإعطاء حق التشريع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في حق اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استشكل هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة التي يعبدونها للأحبار والرهبان هي طاعتهم في خلاف ما أمر الله. وذكرنا يعني طرف من أمثلة الأمثلة الواقعية لحدوث هذا عند اليهود والنصارى قديما وحديثا، حيث أعطوا لأحبارهم ورهبانهم حق النسخ والتبديل والعياذ بالله. يقول: قال ابن كثير في تفسيره: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. قال الصدي: استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. لهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا في شرعهم، وما أمروا على ألسنة أنبيائهم إلا بأن يعبدوا إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وإذا حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تنزه عن شرك هؤلاء المشركين الذين يشركون معه غيره في العباد. يقول: ومن المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد. دي قضية يعني قد تستأهل أن يفرض لها يعني مجال طويل، حيث صارت محل أخذ ورد بين كثير من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، كما هو يعني مشاهد وكما هو مسموع ويصل إلى أسماعكم الآن، أن كثير من الاتجاهات الإسلامية تجعل قضية الحاكمية في هي الدين كله، وحصل نوع من الغلو في من هؤلاء في هذه القضية، فقوبل بتطرف مضاد كما هو العادة، إن غالبا ما نجد أن التطرف يولد التطرف المضاد، فوجد من يحاول أن يهمش هذه القضية. الغلو في هذه القضية يعني كان له كثير من المظاهر، منها تكفير عوام المسلمين بزعم رضائهم بالحكم بغير ما أنزل الله، منها إهمال كثير من القضايا العقضية الأخرى. فيعني حاول البعض أن يعالج هذا التطرف، فعالجوا التطرف مضاد وهو تهميش هذه القضية. أيضا كان من نتاج غلو البعض في قضية الحاكمية سعيهم إلى القفض إلى الحكم بدون مقدمات شرعية ولا كونية يراعى فيها السنن الشرعية والكونية، فكان هناك كثير من المفاسد أنه كثمن للوصول إلى الحكم أو المشاركة الرمزية فيه حتى ولو كانت ديكور يعني لهذا النظام المخالف للشرع. العجيب أن الناس أحيانا تفرح بيعني شيء إحنا بنقول يعني لا نرضى بتغيير حكم واحد من أحكام الشريعة. العجب أن الناس يعني ممكن تنفق أموال وأوقات وجهد وربما يعني تقام الأفراح لمجرد أن الإسلاميين أصبحوا ديكور، ولكن ديكور بارز شوي، يعني هم في النهاية لن يخرجوا عن كونهم ديكور للنظام طاغوتي مخالف لدين الله تبارك وتعالى. لكن القضية حجم الذكور ده قد إيه بيختلف من مرة للأخرى. هذا الفرح الذي من أجله تقدم تنازلات عقضية وتقدم تنازلات في دين الله تبارك وتعالى، أيضا هذا أحد مظاهر الغلو. نريد مش يعني لو كان القضية إما أن نطبق شرع الله ويعني أو لا، هذه قضية تستأهل، لكن القضية أن يكون معلوم مسبقا ولكل المشتركين في اللعبة أنها لعبة، حتى يسمها كده هي أنها لعبة، وأن المستهدف 10% 15%، لا ده الحمد لله الأمر جه فوق ما يتوقع 20%. ماذا يفيد هذا الأمر؟ هذا أحد جوانب الغلو في هذه القضية، أن نقول إن اهتمامنا بقضية تحكيم الشرع قد يصل إلى أن نرضى أن نكون يعني ديكور لنظام غير شرعي، لمجرد أن احنا من خلال كده هنقول وبصوت خافت جدا أن احنا عايزين نطبق الشرع. ليه؟ لأن هو المعارض بيتكلم على قد حجمه. الديمقراطية أبجديات الديمقراطية، كل واحد ليس من حقه أن يتكلم بأقصى من حجم. كل دي كانت أنواع من الغلو قوبلت كما ذكرنا كمحاولة يعني تخفيف حدة هذا الغلو من البعض الآخر بأن قضية الحاكمية قضية ليست من العقيدة بل هي من قضايا العمل وإلى غير ذلك من الأمور التي وجدت. وللأسف يعني الاتجاه الآخر يعني الذي يحاول أن يعني يقلل من أهمية هذه القضية بنعاني منه كثيرا جدا. لماذا؟ لأنه في الجملة بينتسب إلى القاعدة السلفية. أنت ممكن بتعيب على الاتجاهات الأخرى بتملك قدرة كافية على التعبير إن هذا ابتداء منهج تجميعي، ما هوش قال اتباع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ما انتصرش القضايا الاعتقاد، ما انتصرش القضايا تنقيح العبادة وتصحيح المعاملة، وبالتالي في قدر كبير من الفروق بينه. لكن الإشكال إن وجد من القاعدة السلفية الإجمالية من حاول معالجة التطرف بتطرف مضاد في الناحية الأخرى، إن يقول لا القضية دي ليست مهمة. هتيجي تقول له إزاي القضية دي مش مهمة وإزاي تهمش هذا الشيء، يقول لك أنت مش شايف اللي اهتموا بها وصلوا لإيه؟ منهم اللي وصل للتكفير، ومنهم اللي وصل للمداهنة من أجل الدين والانخراط في التحالف مع العلمانيين وتقديم مداهنات عن الدين. القضية خطأ الممارسات من البعض، سواء قل هذا البعض أو كثر، لا يعطينا حق تبديل الشرع. القضية أن احنا كثير من الناس يعني يطالب بتطبيق الشرع ولم يطبقه على نفسه، حتى الإسلاميين أنفسهم ربما تجد البعض منهم يعطي لنفسه حق أنه يغير أولويات قضايا معينة أو يغير ترتيب قضايا معينة أو غير هذا من الأمور. لا، العدل والإنصاف أن احنا نبين دين الله تبارك وتعالى بعيدا عن الانحرافات الفردية أو الجماعية، وبعدين تقول أن القضية دي مهمة ولكن ليس من يعني مقتضيات أهميتها عمل كذا أو كذا. يبقى ده كلام منضبط. أو إلى غير هذا. أما أن ينكر أهمية القضية معينة كما يعني هو واضح من الأدلة يعني شديدة الأهمية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القضية في غاية الخطر. أيضا بعض الكتاب الإسلاميين من كثرة يعني تشبعه بأهمية هذه القضية سلبا وإيجابا، يعني من كثرة تشبعه بقضية أهمية تحكيم الشرع، نقول إن بعض الكتاب الإسلاميين من كثرة تشبعه بهذه القضية يعني سلبا وإيجابا، يعني اعتقاده بأن هذا شيء رئيسي في دين الله تبارك وتعالى من جهة، ومن جهة شعوره بخطورة التحكيم غير شرع الله جعل يوازن بين أمور من الشرك، يقول لك الشرك القبور وشرك القصور، وهذا مصطلح شائع جدا عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وذكرنا غير ما مرة إن سيد قطب له كثير من الحسنات وكثير من الفضائل، أبرزها الحسن الصياغة الأدبية لكثير من قضايا الاعتقاد أو المخاطبة العاطفة الإيمانية بطريقة جياشة وفياضة. ولكن يبقى إن احنا دائما بنحذر إن المبتدئ في طلب العلم يطلع على كتبه لكثرة ما فيها من انحرافات، يعني حسن الظن به أنها غير مقصودة، لكن في فرق بين لما تيجي تقيم فكرة ولما تيجي تقيم شخص. تقيم فكرة هي خاطئة سواء قيلت عمدا أو عن غير عمد، حتى لو تقيم فكرة صاحبها تاب عنها، أحيانا في أفكار المنهج الأشعري مؤسسه رجع عنه، أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن هذا، ولهذا المنهج له يعني أتباع وأنصار يعني كثيرون جدا. فهل رجوع أبو الحسن الأشعري عن هذا المنهج يغير طريقة تقييم هذا المنهج أو معالجته؟ لا يغير من الأمر شيء. فإذا هو ككتاباته موجودة وموجود فيها انحرافات، وبالتالي ما في كتاباته من خير وفائدة، لا سيما المعالجة الأدبية العاطفية الفياضة لكثير من قضايا الاعتقاد والإيمان ونحو هذا، هذا لن يستطيع أن ينتفع به دون أن يعني ينال من مفاسد الأخرى إلا من عنده دراية جيدة بمسائل الاعتقاد والمسائل التي أخطأ فيها رحمه الله. من هذا أنه دائما ما كان يعقد تلك الموازنة بين شرك القبور وشرك القصور، يقول شرك القبور ده شرك قديم ساذج انتهى عصره والآن أصبح يعني شرك القبور. طبعا الكلام لا من جهة الواقعية، له رصيد من الواقع يشهد له، ناهيك عن الناحية الشرعية، من جهة الواقع إن الدنيا ما زالت مليئة بالقبور والمساهد والأضرحة، وإن في تحالف يعني مستمر بين شرك القبور وشرك القصور، عمر ما وجد ده من غير ده أو ده من غير ده، لأن دايما أصحاب شرك القصور على حد تعبيره يحتاجون إلى عدم وجود الدين أو إلى تفريغه من مضمونه. الآن أكبر قصر في الكرة الأرضية بيقول العلاج إن هو إيه علاج الصحوة الإسلامية أن احنا نعيد نشر الصوفية. طب هم ناس يعني بروتستانت مش مش مش صوفية أكيد، يعني هم نصارى بروتستانت يعني حدا، لكن القضية إيه إن هذه اللعبة المعروفة دائما مطلوب عدم وجود الدين، وإن وجد فيبقى دين مشوه محرف، دين يقول يعني كما يقول دينهم هم، دعم لقيصر لقيصر ودعم لله لله وما لقيصر لقيصر. إذن من الناحية العملية شرك القبور موجود في كل بقاع الأرض وموجود بصورة لا يمكن إغفالها، موجود في أوساط كثير من أوساط الإسلاميين ممن عايشهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ويعلم كيف إن شرك القبور يعني متغلغل في أوساط بعض الحركات الإسلامية، وكيف أنه وجد من كان وصل لأنه يقود حركة إسلامية كبرى وهو عنده كثير من بدع شرك القبور كالأستاذ التلمساني والأستاذ سعيد حوا عفى الله عنه. إذن القضية هنا إن موجود هذا حتى في أوساط الإسلاميين. التحالف بين شرك القصور وشرك القبور موجود على مر التاريخ. لما ننظر في الشرع نجد أن قضية الغلو في الصالحين قضية وجد التحذير منها في الشرع كثيرا، ووجد أنها قديمة وأنها ستتجدد ولا تقوم الساعة حتى تضطرب إليتا نساء دوس حول ذي الخويصلة صنم كان لهم في الجاهلية. شرك الغلو في الصالحين مازال موجود بكل مظاهره. إذن نحن نقول إن هذا من جهة يعني إن روح تقسيم الدين عموما لقضايا مهمة وقضايا غير مهمة، يعني ده في حد ذاته كلام غير صحيح ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ناهيك إن احنا نيجي للعقيدة نفسها نقوم مقسمينها لقضايا مهمة وقضايا غير مهمة، ونيجي للشرك الأكبر نقول الصورة دي خطيرة والصورة دي غير خطيرة، حتى لو الكلام معتمد على نسب وجود واقعية يعني يبقى التحذير من هذه، فسواء هذه الصورة أو تلك الاثنين موجودين، والاثنين في النهاية بيصلوا إلى بعض. أولا من جهة التحالف موجود التحالف بين هذين المظهرين من مظاهر الشرك، فلأن كل الشيطان دايما تيجي تنظر اعلم أن الحق واحد والباطل متعدد، ولكن من جهة أخرى اعلم أن الباطل مع تعدد له إمام واحد هو إبليس، وبالتالي يجيش الجيوش ضد أهل الحق، ولما تبقى المعركة مع أهل الحق يخلي أهل القصور وأهل القبور يشتركوا، يخلي الشرق والغرب يتحد، يخلي الديمقراطيين والاشتراكيين يتحدوا. الآن حتى في التجارب اللي انت بتشايفها كل أحزاب مختلفة النزعات عايزين بس ينتزعوا شيء من الإسلاميين. احنا إن كنا يعني بنستنكر التجربة بكل ما فيها من مرارة وكل ما فيها من تنازلات، ولكن لا تملك أن العاطفة تظل دائما مع من ينتسب لدين الله تبارك وتعالى، وبالتالي بتعجب. طب انتوا كل دول ايديولوجيات مختلفة تماما، دول ليبراليين ودول اشتراكيين، ليه اجتمعوا عشان ينتزعوا حتى يعني بعض المقاعد من الإسلاميين؟ هي دي الطبيعة، يعني طبيعة أن الشيطان يؤذ أهل الباطل لكي يتحالفوا يعني ضد الحق. وبالتالي أن كما ذكرنا التحالف دائما قائم بين كل أهل الباطل ما دامت المعركة مع أهل الحق. فهذا فيما يعني يتعلق بقضية أنه من جهة الخطورة والوجود كل هذه المظاهر موجودة وكلها خطيرة وكلها ينبغي أن تبان. إذا إحنا بنقول أن هذه القضية من أهم قضايا العقيدة، وأن هذا النوع من الشرك من أخطر أنواع الشرك. طب واحد يقول طب أهم قضايا العقيدة على الإطلاق إيه؟ أو أخطر أنواع الشرك على الإطلاق إيه؟ طب هل هذا في فائدة؟ أنت بتتكلم يعني واحد هيختار موتة مثلا، أمر ما يستحقش البحث الكبير. أخطأ من نقول شرك يخرج من الملة وتقول طب إيه أنه أخطر ده ولا ده؟ الكلام ما يستحقش البحث وإن هو يضيع في الوقت أو نحن. الحاصل إن إحنا بنقول هذه القضية هي من أخطر قضايا من أهم قضايا الاعتقاد. هذا النوع من الشرك من أخطر أنواع الشرك، كما ذكرنا المفاضلة الوهمية اللي بينشغل بها يعني ناس كثيرة من الإسلاميين القطبيين والسروريين وغيرهم، يرون أن قضايا شرك الحاكمية أخطر، وبعض الاتجاهات الأخرى تقول قضايا شرك القبور أخطر. في الواقع إن هذا من الفريقين نوع من عدم الدراية بدين الله تبارك وتعالى، من عدم الإنصاف ومعرفة قضايا الاعتقاد، لا سيما كما ذكرنا أن الأمرين في النهاية بيوصلوا البعض واقعيا وحتى من الناحية الشرعية، لأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هتلاقيها موجودة في قضية الحاكمية وموجودة في شرك في الغلو في الصالحين. ما هو بيتخذ أحد يخلع عليه صفات الربوبية ويعطيه بعض حقوق الإلهية، دي يا إما تكون طاعة في التشريع العام دي هنقول دي في قضية شرك الحاكمين، وإما أن تكون خضوع وتذلل ونسك دي في قضية شرك القبور، والاثنين في النهاية متقاربين جدا ومتشابهين في إن أنه شرك، أنه إعطاء أحد من البشر بعض حقوق الربوبية، بعض صفات الربوبية أو بعض حقوق الإلهية. يقول: من المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده ولا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد، ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض. يقول: وقد بينت هذه الآية أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها. هنا في الآية يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. هنا عبر بالربوبية وعبر إيه؟ بالألوهية والعبادة. سبق بيان إن لغة وشرعا معاني الربوبية تختلف عن معاني الألوهية، فالرب هو الذي يربي غيره بنعمه، وهو أيضا السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود. وسبق أن بينا أن هناك تلازم بين قضايا الربوبية وقضايا الإلهية، ولذلك يعني كان في مقدمة الكتاب أشرنا إلى أن توحيد الربوبية توحيد علمي، وتوحيد الألوهية توحيد إيه؟ عملي. ده علم وده عمل مترتب عليه. الصحة هنا يلزم منها صحة هنا إلا عند من يعاند. ممكن واحد يعاند ويقول أن الله هو الخالق الرازق المدبر ويسأل غيره، دي معاندة ومكابرة بتمليها عليه اعتبارات الانتصار لدين الآباء والأجداد وغير هذا مما يكون عند المشركين، مما يجعلهم يقرون بقضية ولا يأتون بلازمها. وما دام أن الله إذا أقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلماذا يسأل غيره؟ لماذا يسأل وهو ده توحيد ربوبية ولا توحيد إيه؟ إلهية. يأتي بتوحيد الربوبية ثم يشرك في الإلهية، فهذا نوع من أنواع التناقض الصارخ. وقلنا غالبا هم بيتحايلوا عليه بصورة أو بأخرى، بعد يقول أن الله هو الرب ولا رب غيره ينقض هذا الكلام مرة تانية ويقول ولكن يعني قد فوض الأولياء في إدارة شؤون الأمر، أو أن الأولياء يشفعون بغير إذن من الله، أو إلى غير ذلك من الأمور التي تكون بمثابة نقض لاعترافه بتوحيد الرب، لأن القضيتين متلازمتين والعقول والفطر مش هتقبل أن يقول أن الله هو مالك الملك وبعدين يقول لك طب روح اسأل غيره. فهو وفي نفس الوقت الفطر برضو ما تقدرش تقبل ان في مخلوق عاجز ضعيف حادث بعد ان لم يكن، وبعدين يقول ان هو مالك الملك. فالحيلة الشيطانية يقول الله هو مالك الملك وقد اعطى احدا من خلقه سلطة التصرف في هذا الملك، يبقى كده هو اقر باقرار ورجع سحبه تاني. وهذه طريقة الباطل، يعني الكلام ده مش اللعبة الديمقراطية بس هي اللي فيها كده، الدنيا كلها كل ما سوى الحق لازم تلاقي فيه هذا التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لازم تلاقي ان الباطل ده لن يمر الا بألعيب وحيل، فهي دي الحيلة، يقول لك ان الله عز وجل هو مالك الملك وبعدين خلاص انت لسه هترتب على كده انه هو وحده الذي يسأل، هو وحده الذي يدعى، هو وحده الذي يسأل، يقول لك لا خد بالك ده هو فوض فلان، خد بالك ده احنا احقر من ان نسأل الله. طب الله عز وجل هو اللي قال لك ان تسأله، ومهما كنت عاصي مهما كنت معرض عنه يرضى عنك ان سألته ويغضب عليك ان سألت غير، لا لا لا نحن احقر من ان نسأل الله. طب منين جبت هذا الالزام وهذا الالتزام؟ من عند نفسي. طب وهكذا. فهذه بالنسبه لمعاني الربوبيه المتعلقه بالخلق والرزق والاحياء والاماته. قال المتعلق بقضيه التشريع برضو نقول ان اعطاء حق التشريع حق الامر والنهي ده من معاني الربوبيه. الله تبارك وتعالى إن من معاني الرب السيد الآمر النهي الذي له حق الطاعة. لما نقول أن الله هو الذي له حق الأمر والنهي هو الذي له الطاعة المطلقة، ده توحيد ربوبية. هيترتب عليه إيه؟ أن نتحاكم إلى شرعه وحده ولا نتحاكم إلى شرع غيره، ده توحيد إيه؟ إلهية. الشرك هنا هيعمل شرك هنا، وبرضه ممكن تلاقي واحد معاه توحيد ربوبية ومعاه وفي نفس الوقت ما يلتزمش بإيه؟ بتوحيد الإلهية المناظر له. هيجي في واحد دول أفحش الناس، لما تيجي يقول أن الله تبارك وتعالى شرع غير ملزم والعياذ بالله، ده قمة، ده شرك في الربوبية، ده شرك أفحش من شرك المشركين، شرك العلمانيين اللي هم العلمانيين القح، تقدم ذكر العلمانية وما فيها، دول يعني شركهم في غاية الفحش. يقول لك أن أمر الله غير ملزم لنا والعياذ بالله، ده بيشرك في الربوبية. فمن معاني الربوبية أن الله هو الرب، أي السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. طيب اللي يقول أن الله هو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، يبقى يلزم أن يتحكم إلى شرعه، يبقى ده توحيد إلهية فرع على توحيد الربوبية في الجزئية دي. متصور برضو يجي واحد يقول أن الله هو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة ولا يتحكم إلى شرعه، طب ليه؟ يقول لك ملوش شرع أصلا، ربنا لم يلزمنا بشرع، وهذا من أفحش أنواع الكفر. هو صحيح ما قالش أن الله ليس هو الرب، ولكن ده هو مقتضى كلامه كده، ومقتضى كلامه التكذيب بنصوص قطعية في القرآن والسنة تلزم بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، مما ذكرنا طرف منها أو من غيره. فبعضهم يقول لك ماشي، هو الله تبارك وتعالى لو كان له أمر لكان واجب الاتباع، ولكن الله لم يأمرنا إلا بالصلاة والزكاة، وأما ما سوى ذلك فلم يأمر ولم ينهى في أنواع الأموال والفروج والأعراض، أن الله تبارك وتعالى لم يأمر في هذا ولم يشرع في هذا شرع. وطبعا يعني بعضهم يقول إن كل الوقائع التي نزل بها قرآن وحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كانت على الواقعة دي، يعني ان هو حصل موقف فنزل حكم، مع انه ينزل بلفظ عام. تقول له طب ايه الفايدة انه ينزل بلفظ عام؟ ده يبقى ده نوع من لو ان احد فعل موقف مش هيتكرر وملوش حكم العموم، وكان ممكن يتقال فيه يعني افعل او لا تفعل، وبعدين تعدل عن الثلاث اربع حروف دول لثلاث أربع آيات لعشر آيات لعشرين آية. يبقى إذن اللي يعمل كده بغير فائدة هذا عبث ينزه عنه القرآن. وقد تقدم مبحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في الكلام على علوم القرآن. أيضا إن كثير من الأحكام نزلت بلا سبب أصلا، ما إزاي تقال إن دي اللي في الواقعة اللي نزلت فيها، مع أن كثير منها نزلت قبل أن يوجد لها واقعة ونزلت قبل. فإذا هذا كله ناهيك عن إجماع الأمة على هذا الأمر. فعموما قد يوجد من يقول أن الله تبارك وتعالى أمره ملزم ويجب طاعته، إلا أنه هيجي بعد كده يقول طب بس مالوش أمر في التشريع في تشريعات الحياة والعياذ بالله، أو إن الأوامر النزلت كلها كانت مقيدة بزمن، وكل ده خلاف الإجماع وهو كفر والعياذ بالله. وأيضا سيأتي إن الحيل الأخرى أنتم أعلم بأمور دنياكم إلى غير ذلك كلها مصادمة للقطعيات في الكتاب والسنة ولإجماع الأمة. الكلام ده لحدوده، أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما ليس له نص تشريعي صريح، وقد تقدم الإجابة على هذه الشبهات في مناقشة قضية العلمانية. يبقى إذن هذه القضية لها تعلق بالربوبية في شقها العلمي، ولها تعلق بالإلهية في شقها العملي، ولذا جاءت الآية فيها ذكر الربوبية وذكر الإلهية. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول بيّنت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة، وأن التعبد لله بالتحاكم إلى شرعه توحيد، ومخالفة ذلك شرك. وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل. لأنها القضية، مش أن القضية دي اختصت يعني ببيان أشمل من غيرها، لو أنصفت هتلاقي أنها مثلها مثل غيرها، ناهيك عما بينا من التلازم بين القضيتين، قضية شرك الحكم وقضية شرك الغلو في الصالحين، وبين يعني تقاربهما حتى في المعنى، أن كلاهما يعني خلع صفات الربوبية على البشر وإعطائهم حقوق من حقوق الإلهية. يقول قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله لله شريكا، سواء كانوا أفرادا أو جماعة أو هيئة اعتبارية. أقول لك يجي يعطي هيئة معينة حق التشريع، ولكن ما أعطناش لحد بعين، ما هي نفس القضية، يعني اللي يعمل هيئة تشريعية يكون من جملة هؤلاء الذين قال الله عنهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول وذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم، فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، إلى قوله تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول فانظر كيف حكم بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم. هذه يعني تشريعات وضعها المشركون في من مشرك العرب، من ان احوال معينه للبهائم، ان ما ان اذا كان في احوال معينه يحصل يقولوا ان ديت تكون وقف على الالهه، البهيمة التي تالد مثلا مرتين، أو الذكر اللي بيبقى بعد أنثى، إلى غير ذلك من تفاصيل يعني لا نحتاج كثيرا إلى استحضارها وذكرها. الحاصل أنهم اخترعوا أمور في شأن البهائم، وسبحان الله يعني كما ذكرنا تجد الشيطان يعني أمور عجيبة جدا في كثير من المواقف لا يكون لها تفسير، إلا أن الشيطان يجي عند الحق ويصد الناس عنه. يعني الناس تبخل بأمور شرعية وحق يعني يفرضه الله عليهم، ويبقى أمور يعني يثيرة كان مفروض تطيب بها نفوسهم، لا سيما والله تبارك وتعالى هو الذي رزقهم هذا الرزق، وهو الذي أمرهم أن يخرجوا جزء منه، تجد أن أنواع من البخل والشح. لكن لما يجي يعني أحبارهم ورهبانهم أو كبراءهم يقولهم لا، لما يحصل كذا البهيمة اللي ترد مثلا أكثر من مرة دي يتركها للآلهة، يتركها ولا يوجد أنواع من المعارضة ولا كذا. الشيطان بقى له يعني رغبة كبيرة في أنه يصد الناس عن الحق، وأنه يعني يتركهم يتيهون في الباطل. ممكن تلاقي في الباطل يضحي بأموال، يضحي بأمور، الشيطان لا يصده عن هذا، لكن يصد عن اتباع الحق. ده حتى في الأمور يعني التشريعية العملية داخل عند المسلمين، تعجب بغاية العجب يعني كم شبعنا من الاستهزاء والسخرية من إخراج زكاة الفطر طعام، إن دي يعني كأننا رجعنا للعصور الوسطى وإلى غير ذلك من الأمور. خلنا شرع الله عز وجل هو ده شرع الله تبارك وتعالى، إن نخرجها طعام، والله تبارك وتعالى أعلم بما يعني يحكم. وبعدين دي لها حكمة، هي إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. طيب ده يعني عند الناس يعني في غاية العجب. وبعدين تلاقي الآن هيئة لها مؤسساتها اسمها بنك الطعام، دي بتقول ان في الدعايه الاعلاميه بتاعتها ان الطعام هو اكد حقوق الانسان، وبالتالي دي كمؤسسه خيريه قامت من اجل توفير الطعام، فتجيبوا لنا طعام عيني من زكاه الفطر، ما حدش الف عليهم دول، من ان هو كان دعايه نازله في رمضان في الصحف، دول ما من حقهم اسمعنا مع عن زكاه الفطر، من الصدقات، من زكاه المال، وهنشتري بقى طعام ونفطر الفقراء. طبعا سالوا العلماء الرسميين، فالفتاوى كانت التأييد التام لهذا الامر. زكاه المال ما ينفعش تشتري بها طعام، زكاه المال تخرج مال. طب اللي كان احنا بنقول زكاه الفطر بس، ودي بتخرج مره في العام ولها حكمه، هي ان الفقير اللي كان صايم ده يلاقي عنده طعام يوم العيد، وبعدين هنديله طعام يكفيه ما شاء الله لو في زياده، وهو نفسه هيخرج زكاته، عشان انت ممكن توصل لفقير وفقير تاني ما توصلوش، لا ده هو انت اعطيته زكاه منها او من غيرها، ما دام عنده قوت يوم العيد هو نفسه سيخرج زكاه، يبقى ده يعني الوسيله التي تضمن ان كل احد يوم العيد عنده طعام. ده الفقير نفسه جاله اكثر من طعام يوم العيد، يبقى يدور على فقير تاني يديله الزكاة. فهذه دي لها حكمة معينة نبعه. وبعدين لأن ممكن يفيض الطعام، الشرع لك يديله من طعام مدخر، عشان ما يبقى يكفي يوم العيد، وما زاد يكفي إلى ما شاء الله وهكذا. فإذا لما يبقى القضية هيشتروا بزكاة النقود يشتروا بها طعام، ومحدش اعترض، بل التأييد برضو بينشر التأييد التام. طب اسمعنا هنا كان الأمر يعني مثير للسخرية، وده ما بقاش مثير للسخرية، يعني الشيطان دائما يحاول أن يصد الناس عن اتباع الحق، يضع عراقيل في اتباع الحق ويزين الانحراف مهما كانت درجته. فهنا يعني كبرائهم، كبراء العرب، وضعوا هذه التشريعات التي فيها ظلم للعباد في أموالهم ناهيك عما فيها من الشرك، ومع ذلك اتبعها هؤلاء. يقول: فانظر كيف حكم بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم، وهم الذين كرمهم الله تعالى، نعوذ بالله من الشرك والخذلان. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. أو فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجر. هذه القصة يعني فيها كثير من الفوائد، فيها أن اليهود، ولعلنا أسلفنا قبل هذا في درس التفسير، أن اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمثل يهود الأرض. أن اليهود لما سلط الله عليهم الروم فطردوهم من بيت المقدس، وهذا كان بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء، فكان هذا عقب قتل يحيى وزكريا عليهما السلام، والهم بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، يعني في على ما يذكرونهم في تاريخهم في سنة 70 ميلادية، يعني بعد 30 سنة تقريبا أو 40 سنة من رفع عيسى عليه السلام، تسلط الروم على اليهود، مع ان هو كانت محاولة قتل عيسى عليه السلام كانت بالتضامن بين اليهود والرومان. اليهود راحوا قالوا للروم: الحقوا ده بيدعي انه ملك اليهود المنتظر الذي سوف يحررهم من استعماركم. فكانت المحاولة لقتله عليه السلام فيعني رفعه الله إليه. ثم كان انقلب الروم على اليهود في سنة 70 ميلادية فشردوهم وقتلوهم وطردوهم وخربوا المسجد الأقصى وجعلوه اسطبلا للخيول ومحلا للقاذورات حتى طهره عمر رضي الله عنه بعد ذلك. وللأسف يعني إن الـ الـ الـ هنا الـ هذا البيت هو يعني ملك للمسلمين وحدهم لأنه أنشئ على التوحيد ولا يوجد موحد غير المسلمين. القضية هنا مش قضية جنس ولا عرق. لما نقبل إحنا بالمبادئ الدولية اللي بتقول إن بالجنسيات والعصبيات والقوميات يبقى يعني يلزمنا أن احنا نقر بحقهم في هذا البيت. ولذلك أيضا الاتجاهات الإسلامية التي بتضطر تقبل ببعض المعطيات الباطلة، ما هو الباطل مش بيقف عند حتة واحدة. لما تقبل بمعطيات السياسة الدولية، هذه المعطيات منها أن كل اعتراف بالقوميات والجنسيات كأساس لتقسيم الناس، مش تقسيم الناس إلى مسلمين وكفار. هم من ناحية التاريخ وناحية القوميات هذا البيت بناه أنبياء بني إسرائيل جزما. ذلك العجب إن إيه اللي عايزين يقولوا ده حق العرب في هذا البيت، يقول لك ده فلسطين دي كانت ساكنها العمالقة والعمالقة أقرب نسبا إلى العرب منهم إلى بني إسرائيل. كلام في غاية السفه. يعني القضية احنا بنقول هو بناء انبياء بني اسرائيل، بس نحن اولى بانبياء بني اسرائيل منهم. اللي يعترف بان العبرة القومية مش الدين ويرجع يقول لهم مالكمش حق، يلاقي نفسه متناقض. ان القضية لو قومية هو بتاعهم، لو احنا هنمشيها قومية هي القضية قضية دين. عشان كده نقول هذا يعني بيت انشئ على التوحيد بناء انبياء الله، فنحن اولى به. من جهة اخرى انتوا هم التاريخ يبتدي عندهم من امتى؟ هم ك ك ك ك كمواثيق دولية بداية تاريخهم يبتدي من التاريخ الحديث. ليش معنى في دي ما بدأوا عايزين يبدأوها من يعني من فجر التاريخ؟ ليه مفروض ان واقع الحدود الدولية وغيرها عندهم يبتدي من الحرب العالمية الاولى او من الحرب العالمية الثانية، ما يبتديش من قبل كده؟ وإلا طب ما احنا هم يعني اشمعنا دي هيختاروا لها معاد لبدايتها؟ طب ما احنا نرجع بس يعني 100 سنة او 200 سنة وراء نلاقي ان احنا كان لنا الارض كلها تقريبا وهكذا. فالقضية لو حقوق تاريخية اسمعنا ده بالذات اللي هتبدأوا من فجر التاريخ. وبعدين هم الفريقين اليهود والنصارى ضيعوا هذا البيت. اليهود لم يجاهدوا من أجله، دسبوه وهجروا وتركوا الدنيا، والنصارى خربوه وجعلوه محلا للقاذورات ومكانا للحيوانات حتى جاهد المسلمون من أجله وحتى فتحوه وطهروه. وبعدين بعد كده دول يقولوا لنا حق ودول يقولوا لنا حق، مع ان القضية يعني حق المسلمين في هذا المكان اكد باعتبار العقيدة وهذا هو الاصل. القضية ان اليهود تشرذموا بعد هذا الحدث، وبعضهم ذهب الى اوروبا وبعضهم ذهب الى اواسط اسيا. امثلهم طريقة، علمائهم قالوا نروح البلد اللي فيها نبي اخر الزمان، فراحوا يثرب، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى أنذاك يثرب، ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قعدوا في المدينة اليهود قوموا بهت وحسوا بالأمن والأمان واشتغلوا بالتجارة والربا وصنع السلاح ومارسوا المهنة القديمة بتاعتهم في تحريض الناس بعضهم على بعض لكي ينتفعهم بالمشاجرات والمنازعات ونحو هذا. غيروا أهدافهم، هم كانوا رايحين بغرض انتظار النبي المنتظر. فلما يعني قبيل بعثته كان بدأوا يغيروا اتجاههم وبدأوا يعني يتمسكوا بالحياة الدنيا والأمان الذي أمنوه، وبالتالي بدأوا في سياسة تحريف الدين، ومن جملة ما حرفوه إن النبي المنتظر من بني إسرائيل، وصدقوا هذه الكذبة حتى ظنوا أن الله عز وجل يمكن أن يمضي لهم هذا الكذب. الحاصل إن التوراة اللي بيحكي القرآن عنها، وبيحكي بعض الصحابة عنها، وبيحكي بعض علماء اليهود الذين أسلموا ككعب الأحبار ووهب بن منبه، هتلاقيها مختلفة عن التوراة الغربية اللي هي اللي بقيت الآن. يعني التوراة الغربية كان التحريف فيها أشد. التوراة الغربية اللي هي موجودة إلى يومنا هذا ويؤمن بها اليهود ويؤمن بها النصارى كجزء من كتابهم، جزء من الكتاب المقدس، أشبه بكتاب جنسي تاريخي، يعني بيرسخ لفكرة أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن بقية الشعوب هم حمير شعب الله المختار. كتاب الصنعة البشرية فيه واضحة جدا، بل والصنعة البشرية الانهزامية. يعني بعض الباحثين من غير المسلمين قالك إن أي باحث أدبي تاريخي حيلمس بوضوح الروح التي كتبت بها التوراة في سورتها الأخيرة، دايما أدب فترات الهزيمة، الأدب يعني القصص والحكايات بتتكلم عن نجد تاريخي في كثير من المبالغات، وبيكثر فيها الإيماءات الجنسية وغيرها كنوع من التعبير عن الإحباط، ودي السمات التي كتبت بها التوراة على هذا النحو. لكن اللي كانوا في المدينة كان عندهم توراة فيها كثير من الحق، حتى إن آية الرجم كانت حتى ذلك الوقت موجودة يعني في أيدي اليهود، ولكن كان التحريف في أوله بيبتدي نظري بدون توثيق وبعدين يوثق. فكان اليهود اللي في المدينة في ذلك الوقت معظم تحريفهم في نسبة أمور إلى الله عز وجل، وهي غير قبل ما يحرفوا الكتابة. طبعا اللي مساعدهم على كده إن هم عندهم في أديانهم، وهذا اشترك فيها اليهود والنصارى، عندهم في أديانهم نوع من التدرج، سلم وظيفي معين، مش أي حد يعرف يتعلم الدين. دي قضية خطيرة جدا أعطت لهم فرصة تحريف الدين أكثر من مرة، فهذا فيما حصل لديهم. ففي طائفة معاها التوراة تعرف تغير، لو قعدوا واتفقوا يعرفوا يغيروها بدون أي إشكال. في أول الأمر بدأوا إيه؟ يحرفوا وينسبوا إلى التوراة أحكام ليست فيها. طب وبقية الناس ما بيقروش؟ طبعا الآن بقوا حتى لو قروا في يعني عقيدة كاذبة اعتنقوها، وهي أن الأحبار والرهبان لهم حق النسخ والتبديل كما أشارت الآية إلى ذلك. فكان عندهم لما فشى فيهم الزنا، فشى الزنا في أصرافهم، والزنا عقوبته الرجم في شريعة موسى عليه السلام وفي التوراة. وللأسف برضو هنا قضية يعني أشرنا إليها أكثر من مرة، إن معظم إن كل ما ينتقده الكفار على دين الإسلام الآن تجد إن هو موجود أضعافه عندهم. ده لو كان ده نقد، ولو كانت الحدود وحشية ما هي موجودة في التوراة، ولو كان الجهاد وحشية ما هو موجود في الجهاد الموجود في التوراة، بقى مش جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، ده جهاد محرف. هو الجهاد احنا نوقن الجهاد الذي نزل على موسى عليه السلام كان لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن هم خلوه ان هو ليسود شعب الله المختار، ويستبح في كل احد، وتسفك فيه الدماء، وتنتهك فيه الاعراض، وتقتل النساء والذرية، ويباد الزرع، كل ده موجود، لكن هم معتمدين ان كتبهم محدش بيقراها، لا بني ملتهم ولا المسلمين. فيجي اول القرآن بفضل الله موجود في ايد كل الناس، لكن هنا القضية يبقى احنا لازم ننتبه، وجود القرآن في ايد كل الناس دون ان يعرفوا معناه، دون ان يعرفوا تفسيره، بقى خطورة. يبقى اذا لابد المسلمين ينتبهوا لهذه القضية، انهم يتعلموا دينهم، لانه الان حيوصلوا له. في كان زمان لما كان ما يقدرش يوصل غير قدام العالم ما كانش يتكلم، وانه عارف انه مش هيعرف يتكلم غير انه يروح على الاقل مسجد. وكانت مساجد المسلمين حالها افضل من حالها الان. كانوا هم اللي يقول لك لا ما نتكلمش ولا بلاش مناقشه. دلوقتي في يعني قنوات كتيره في النت وغيرها, ويعرف ان هو هيستاثر ببعض ضعاف المسلمين. فدلوقتي بدا يقولوا عايزين مناقشه ويقولوا فين في الاماكن ديت. يبقى اذا المسلمين لازم يعني ياخذوا حذرهم من اجل من هذه القضيه. فبنقول كان عندهم الرجم, وهذا من الحق اللي موجود في التوراة ووجد في القرآن. يعني فلو هي وحشية ليه تكون انتقاد على القرآن فقط, وهي بفضل الله ليست كذلك كما سنبين. وأنه هؤلاء لأن كلهم مجرمون تأخذهم رأفة بالمجرمين, لكن لو هم فعلا يستشعرون معنى الفضيلة ومعنى حاجة المجتمع إلى استئصال بذور الفتنة وبذور الفساد, كان حيعرف ان الحكم ده راضع, وان الغرض من العقوبة كما يعني اشرنا في المرة السابقة ان تكون عقوبة راضعة كافية. فالعقوبة الغير راضعة ملهاش لازمة, والعقوبة التي غيرها يمكن ان يرضع فيها يعني نوع من التعدي والزيادة, وهذه وتلك ينزه عنها دين الله تبارك وتعالى. لما يشوف هنا يعني خبثهم, لما فشل الزنا قالوا نخفف العقوبة. ده مفروض يعني دي حالة مسألة اجتهادية في دين الله تبارك وتعالى, وهي مسألة لو ان في زمن ما صارت العقوبة الشرعية غير راضعة, الناس بدأت تتساهل هل يجوز ان نزيد اليها تعذيرا ولا التعذير ما ينفعش يجمع مع الحد. بالك في جرائم الشرع لم يضع لها حد, فدي الامام ممكن يحط فيها تعذير, والتعذير عقوبة أخف من الحد وهي عقوبة اجتهادية. طب هل ممكن إحنا في زمن معين نضيف إلى الحد تعذير, نجمع بين الحد والتعذير في عقوبة فيها حد؟ دي مسألة اجتهادية. لكن بنقول هنا شوف المسلك العكسي بقى, لما انتشرت قال لك نخفف العقوبة. يعني هل هذا عقل؟ هذا نوع من الإيه؟ أصلا انتشر في أشرفهم, فإذا لا غير على الدين ولا على مصالح حتى المجتمع, راحوا مخففين العقوبة من الرجم إلى الجلد والتحميم. يعني الجلد لأنه الرجم موت, ده هو من أشد أنواع الموت ألما. الجلد ما فيهوش موت, فقالوا خلاص نخليه جلد, وتحميم ده فضيحة, مع أن دي نظرك على ما فيهوش الأمر ده. يعني أنت تعينه يا إما الذنب يستحق أنه يستأصل نهائيا من المجتمع فيقتل, وإما أنه ياخد عقوبة راضعة وبعدين تفتح له الباب للتوبة. إنما دول يقوموا يطوفون بهما على حمار مقلوب ويحممون وجوههم بالطين, نوع من الإيه؟ من الفضيحة والإهانة, ويطوفون بهم في الطرقات. فلما حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, زنى رجل وامرأة منهما, فقالوا اذهبوا إلى هذا النبي, يعنون النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه قد بعث بالحنيفية السمحة. يعني محتمل دايما اليهود آفتهم الرئيسية جهلهم بالله وسوء ظنهم بالله. يعني أنهم كذبوا على الله عز وجل أنه هو وعدهم أنه هيكون منهم نبي آخر الزمان, وبعدين صدقوا الكلام ده أن الله عز وجل ممكن يستجيب لهذا التحريف. كذبوا على الله بأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات, وبعدين صدقوا الكلام ده. طب هو حرفوا كتاب الله, وبعدين قال لك النبي الجديد ده بعث بالحنيفية السمحة ممكن يكون ربنا نزل الحكم ده عليه. وشوف كم التناقضات في الموقف ده, هل هو نبي ولا مش نبي؟ طب لو نبي ما تتبعوه, لو مش نبي حيفيدكم بإيه إن هو إنه يوافقكم حتى لو وافق على شيء؟ ما الذي يعدونه لكي يقولونه لله عز وجل؟ ذلك لما نقول ان قضية المعرفة الله لها اهمية كبيرة, ومعرفة الاسماء والصفات. او اليهود مشكلتهم الرئيسية التشبيه, هم المنقضح في عقلهم الباطن ان صفات الاله قريبة من صفات البشر, ولذلك لما حرفوا التوراة حطوا فيها التعب والإعياء والفقر وإلى الله تبارك وتعالى. دي العقلية اليهودية والنفسية اليهودية. فقالوا طب شوفوا هذا النبي بعث بالحنيفية السمحة يقول فإن حكم لكم به فخذوا وقولوا حكم لنا به نبي. طب هذا تناقض. وإن لم يحكم لكم به فاحذروا. ولا يبقى القضية لو لم يحكم يبقى والعياذ بالله رجل كذاب. طب ما هو يبقى أنتم رايحين له ليه من الأول؟ فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. القضية دي برضو قضية مشكلة ومش هنفصلها دلوقتي. هل معنى كده أن احنا لما يجوا يتحكموا إلينا نحلهم إلى كتبهم؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل لهم إيه؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ ولا هو الحكم ده خاصة لأنه كانت التوراة اللي في إيديهم فيها الحكم الموافق للإيه؟ للقرآن. الظاهر إن هم الأمور الظاهرة في الشوارع والطرقات لما يتحكموا إلينا نحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى إيه اللي احنا متأكدين أن الله أنزله؟ ما في أيدينا، ما في أيديهم لا ندري. ها؟ فيما لم يبلغنا خلاص هم تحكموا إلى كبرائهم لا نبحث ولا نفتش عن هذا. يبقى هنا لما قال لهم ما تجدون في شأن الرجم لأن التوراة كان فيها ما تجدون في التوراة في شأن الرجم لأنه كان أراد أن يبين لهم أنه نبي صادق من عند الله فعارف التوراة رغم أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ورغم أن أم التوراة دي كانوا مستأثرين بها ما كانش حتى عوامهم ما يعرفوهاش وانه عارف ان هم جايين يدوروا رحمكم الله على الحكم المخفف فقال لهم ما انتوا عندكم في التوراة الرجم بتسالوا ليه اقل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم كالعادة الكذب حتى اخر لحظة الكذب الى النهاية هذه طريقة فقالوا لا ما فيش رجم قلنا ان فقالوا نفضحهم ويجلدون ده اللي عندنا فيعني هنا كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يعني قبل أن يسلم من كبارهم ومن علمائهم قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروه هنا هيعمل إيه نزل محاولات الكذب طب هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن فيها الرجم يبقى إذن ده قالوا الوحي فأي فايدة أن يحط إيده برضو لعل الوحي يتأخر عليه لعله لا يخبره دي النفسية اليهودية اللي يعني بتحكم عقائد طب ما في عبد الله بن سلام يعني عالمهم موجود يمكن ينسى وهكذا المهم محاولة وفي النهاية ما فيش نوع من الخجل يعني انت كثيرا لما تيجي تشوف كلام المشركين تقول أين حمرة الخجل ما تسألش لا على عقل ولا على دين ما هو ما فيش دين مشوه محرف لا يمكن ان هو يورث صاحبه خلق حسن تقول اين حمرة الخجل في حد عاقل يعني عنده بقية من خجل يقدر يكذب الكذب ده كله الكلام ما يعني يعيبون به الاسلام وما يعيبون به النبي صلى الله عليه وسلم تتساءل دائما اين حمرة الخجل فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدقت يا محمد شوف يعني الأمر في غاية البساطة فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما يبقى هنا ما طبق فيهم حكم الله تبارك وتعالى يقول ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجر سبحان الله العشق المحرم له أثر بالغ في نفس صاحب يعني هو يعني بيموت هو وهي لكن هذا يعني مؤثر في أثر بالغ والعذر يقول سبحان الله إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين ويرى الرجم وأمثال من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص وكالجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان، ومن يطالع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل الآيات كان أهون بكثير مما يفعله مشرع زماننا. طبعا كل قوانين في البلاد العربية مأخوذة عن القانون الفرنسي، وهو أبو القوانين في العالم تقريبا، وهو يعني مصدر كل الشرور بعده، حيث بالغ في الحرية الفردية وقيدها في حدود ضيقة جدا بألا تضر المجتمع، لكن إنها تقيد بالدين. القانون الفرنسي ده قائم عقب الثورة الفرنسية، عقب اللي هي دشنت للعلمانية، فإذا ما فيش أي اعتبار للدين، بل لو شئت قلت إنه كان في حرص على مصادمة الدين. يعني لما تيجي تقول مثلا قضية زي قضية الزنا، لو إحنا القاعدة التي اعتبرها القانون الفرنسي أن الحرية الشخصية معظمة جدا لا تقيد إلا متى جارت على حرية الآخرين، قال يعني حريتك تنتهي عند حدود حرية غيرك. لو احنا حتى طبقنا قاعدتهم دي، ده الزنا من أشد العدوان على المجتمع، الخمر من أشد العدوان على المجتمع، يعني الخمر اضطروا يتناقضوا فيها، يبيح تعاطيها ولكن لا يبيح قيادة السيارة ولا السير في الطريق العام لمن هو في حالة سكر بين. طب هو اللي بيذكر ده هيعرف هو وصل للبين ولا للمزبين ازاي، وكيف تبيح له أن يسكر والسكر اذهب للعقل، ثم وحال سكر صار مخاطب بحكم عندهم بتكليف قانوني عندهم ان هو لا يقود السيارة ولا يسير في الطريق العام. ده تناقض من أشد أنواع التناقض، بالضبط تماما كمن يعطي الزنا برضاء الطرفين. إن إذن الطبيعي إن أي شيء معلق على رضا الطرفين هيتم إزاي؟ بإجابة وقبول، إن طرف يعرض والتاني يقبل أو يرفض. فمثلا البيع والشراء مباح في دين الله ومباح في كل هذه الأوضاع، فطبيعي إن من حقك تطلب شراء بضاعة معينة بسعر معين والبائع من حقه يرفض. لو السعر اللي انت عرضه مش عاجب البائع، او العكس البائع حاطط سلعة وهي سعرها مش عاجبك، هذا لا يمكن ان يقال ان ده جريمة. هو عرض، احد الطرفين عرض، التاني لو وافق خلاص بيتم الصفقة، لو ما كانش بيبقى هذا الامر كأن لم يكن. كيف يسمح بشيء معين برضا الطرفين، بينما لو طلبه أحد الطرفين ورفض الآخر يعتبر جريمة. جريمة التحرش الجنسي دي جريمة من أكثر الجرائم القانونية اضطرابا، ولذلك تجد أنها غالبا بتاخد براءة، حتى كلينتون خد براءة فيها، يعني رغم أنها كانت على شاشات التلفزيون وحاجات. ليه؟ ما هي قضية معضلة جدا في في في في الوضع القانوني. شيء يجوز برضا الطرفين يبقى ده مقتضى انه يجوز لاحد الطرفين انه يطلب والتاني يرفض او يوافق او يرفض. كان مفروض ان هو بناء على قواعدهم ان امتى تبقى جريمة؟ لما يستخدم القوة في فرض الموافقة على الطرف الاخر، لكن هم عندهم مجرد العرض يعتبر تحرش لانه اعتداء على حرية الطرف الاخر. طب لو وافق خلاص، يبقى ده كل انواع كبيرة من التناقضات في الواقع اضطروا يرتكبوها لأنه كان لديهم رغبة عارمة في مخالفة دين الله تبارك وتعالى. خلاصة القانون الفرنسي وما يتفرع عنه من قوانين، إن عندهم جريمة تحرش جنسي كما ذكرنا دي جريمة غامضة جدا، وغالبا اللي بيرتكبها بياخد براءة نتيجة إن التناقض الموجود في أصل القانون. وجريمة الخيانة الزوجية، ودي جريمة بيعتبروها في حق الطرف الآخر فقط، يعني الزوج يبقى خاين لزوجته والزوجة خاينة لزوجها، وبالتالي تسقط برضا الطرف الآخر أو بوقوعه في نفس الجريمة، يبقى هو خاين وهي خاينة، خلاص محدش يقدر يرفع الأمر على التاني. أو بالاغتصاب، ودي أشد القوانين عنده أشد الجرائم عندهم، مش من جهة الاعتداء على الأعراض، ده من جهة الاعتداء على الحرية الشخصية. وبالتالي برضو عندهم يعني مثلا من ضمن الحاجات الغريبة في القانون، القوانين القانون الفرنسي وما يتفرع عنه من قوانين، إن لو امرأة فاجرة زنت مع رجل مرة برضاها ثم رفضت في الثانية لاعتبارات طبعا غير شرعية وغير فاغتصبها، يبقى جريمة اغتصاب كاملة، ما يعني ياخد يعني لو العقوبة الإعدام يبقى إعدام. ليه؟ لأن هي القضية عندهم مش قضية انتهاك الأعراض، دي قضية إيه؟ قضية الاغتصاب فقط. وبرضو يعني من باب أن الفطرة مسيطرة على الناس، قال لك أن برضو مواقعة أنثى برضاها وهي دون 18 سنة هذا يعتبر عندهم جريمة، لأن هم الأهلية عندهم بتتعطى على مراحل. وتكلمنا برضو في درس الأصول على موضوع الأهلية في الشرع، أن الأهلية عندنا تبقى كاملة عند البلوغ، هم عندهم الأهلية تبقى على مراحل. أهلية تصرف المرأة في عرضها بيديها لها على 18 سنة، أهلية تصرفها في مالها بيديها لها على 21 سنة. يعني وهي عندها 18 سنة ما ينفعش تتصرف في مالها، لكن تتصرف في عرضها، وفي 21 سنة يعطيها التصرف في مالها. يعني كم تناقضات كبيرة جدا للأسف منقولة بحذافيرها من القانون الفرنسي في القوانين الوضعية والعياذ بالله. هذا كله نتيجة تعظيم الحرية الشخصية على حساب الدين طبعا، ده شيء واضح، وما حاولش يقيدها إلا في نطاق محدود جدا، وهو العدوان الصارخ على حق المجتمع. طب إفساد الأعراض، هدم كيان الأسرة، المجتمعات دي دلوقتي عمالة تقول لا يعني وقفوا الإباحية شوية، رغبوا الناس في تكوين الأسر. المجتمعات بتعاني من بوادر انهيار نتيجة انهدام نظام الأسرة في هذه المجتمعات. يعني بناء على قاعدتهم كان مفروض يحرموا هذه الأمور لأنها عدوان على حق المجتمع، ولكن الحرص على الباطل والحرص على مصادمة الدين وإخلاء ويعني هدم كل الأسس الأخلاقية التي تربى عليها الناس يعني قبل هذا، هذا هو الذي كان يعني دافعا لهم في لهذا والعياذ بالله. يقول قال الشيخ السنقيطي في أضواء البيان: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرع الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. طبعا الكلام على الفرق بين النوع والعين دايما بننبه عليه، كل ما نتكلم على إن من فعل كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد أشرك، قل ده من حيث النوع. وأما تطبيق الحكم على المعين فيلزم ثبوت شروط وانتفاء موانع كما تأتي الإشارة إليه بعد ذلك أيضا. يقول ثم قال رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج عن قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. هنا في مساحة متروكة للناس، دايما العلماء بيمثلوا لها بإدخال عمر رضي الله عنه للدواوين، كتابة أسماء الجند في الدواوين وغيرها، ومن أمثلتها المعاصرة النظم الإدارية، قوانين المرور وغيرها من الأمور. هذه لا بأس إن الناس يجتهدوا فيما يصلحهم فيها، وهذه تكأة اتخذها العلمانيون وغيرهم لكي يجوزوا الخروج على شرع لا جملة وتفصيل. كن في مساحة مأذون فيها، هذا لا يعني ان صار الحبل على الغارب، لا، المساحة المأذون فيها لابد من التأكد انه مما أذن الله فيه ومما عفى الله عنه أو يعني أحال فيه للناس أن يجتهدوا فيه مع مراعاة القواعد الشرعية العامة، مع مراعاة القواعد الشرعية العامة. يعني أيضا حتى الكلام في الكلام في المرور، الكلام في القوانين الإدارية لن ينفك عن مراجعة شرعية، إنه لابد من وجود يعني مراجعة يعني شرعية لكثير من الأمور، لأن يجب أن تراعى الضوابط الشرعية والمصالح الشرعية العامة. يعني على سبيل المثال في القوانين الغربية، قوانين المرور الغربية اللي هي جزء من النظام العلماني وجزء من النظام المعظم للحرية الشخصية، الحمد لله دي مش موجودة في بلاد المسلمين يعني كبقية من الالتزام بالشرع. هناك لما يجي مثلا حادث سيارة قتلت رجل، ايه اللي هو يتأكد منه؟ الطريق كان بتاع السيارة ولا بتاع المشاة فقط؟ اذا لو ان هذا الرجل كان يسير في طريقه والتاني هو اللي عدى قدامه، ما يبحث في هل كان بوسعه ان يتفادى ام لا، ده هو مدام انه ده حقه وهو استخدمه والتاني اساء، يبقى التاني ده لا يعني دمه هدر. هنا بفضل الله الامر مش كده في بلاد المسلمين، بيبقى حتى الوسائل المواصلات اللي لها يعني حقوق عالية قوي زي مثلا القطارات اللي لها طريق مخصص تماما مفروض يعني حتى هم بيعبروا عنه بكلمة حرم، وإن كان الكلمة دي استخدامها في غير الحرم الذي حرمه الله يعني في سوء أدب مع الله. هم يقولوا حرم القطار يعني دي منطقة محرمة لا يسير فيها إلا القطار، يستخدموا أي لفظ تاني إن ده ابتذال لهذه المعنى، وإن كان المعنى صحيح ما فيش ما يمنع من الناحية الإدارية أن يقول إن المصلحة تقول الطريق ده مخصص للقطار فلا ينبغي إنه يمشي فيه لا سيارات ولا مشاة ولا غير ذلك. مثلا ذا فرق إن في بلاد المسلمين بيبتدي يشوف هل هذا السائق كان بإمكانه أن يتفادى الحاق الضرر بالآخر رغم خطئه أم لا، ولو كان بإمكانه أنه يتفادى ولم يتفادى بيجرم. هم عندهم لا، يبقى إذن حتى القوانين البسيطة دي ما تقدرش تسلخها عن البيئة والثقافة ده باصطلاحاتهم وباصطلاحاتنا احنا العقيدة، تقدرش تسلخها عن العقيدة اللي هي جزء منها. وبالتالي حتى النظم الإدارية مع أن مساحة الاجتهاد فيها أوسع شوية، بس ما هياش الأمر مطلق يعني هكذا على عواهني. ناهيك عن أنه يعني يستدل بهذا على أن الأمور يعني تفتح على مصراعيها ويصادم شرع الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. كفرع على كده أن بنقول أن التعامل الإداري أن الإنسان يشتغل موظف مش حتى في بلاد المسلمين اللي فيها تحكيم لغير الشرع، ودي قضية فيها كثير من ناحية الكلام على أعيان الناس، فيها كثير من الاجتهادات نتيجة وجود شبهة الإكراه ونتيجة وجود فتاوى بتقول لهم يمكن التبرج ونتيجة إذن الوضع مختلف. لكن نقول ده حتى لو بلاد كفر صريحة والواحد اشتغل هناك في أي بلد من البلاد دي مدرس في مدرسة تابعة لوزارة تشرف عليه، هو بيعمل إيه؟ القضية هو بيعمل إيه؟ لو بيأدي حاجة شرعية وبتطبق عليه قوانين إدارية حتى لو كانت من وضع الكفار هذه لا إشكال فيها. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن جماعات التكفير وغيرهم بيكفر عموم المجتمع، يبتدي بتكفير الحكام كأن دي مسألة محسومة نوعا وعينا، وبعدين يفرع على كده ان اللي يشتغل في شركات طعام اللي طيب ده لو ما اشتغلش يقول لك خلاص اللي يطلع بطاقه، لو كذا مش عارف اللي يطلع شهاده ميلاد لا، يبقى المهم اي حاجه يحصل فيها على تعامل رسمي يبقى ده اعتراف، مع ان التعامل الاداري مع الكافر المحض الذي لا يشك في كفر ما هوش كفر ولا رضا بالكفر، حتى لو عمل نظام للعمل. يعني لما واحد اشتغل عند كافر ويقول له نظام العمل عندنا، لو اشتغل في محل صغير وقال نظام العمل عندنا انه من الساعة كذا للساعة كذا، وانك لو اتأخرت يخصم منك قد كده، ما ده قانون سماه قانون ما سماهش قانون، العبرة مش بالمسمى، العبرة مش بالتسمية، العبرة بالمسمى. فإذا وجود قوانين إدارية في مؤسسات مملوكة للمسلمين أو لكفار أو لغيرهم أو لمسلم عاصي أو كل هذا لا يعني يمنع المسلم أن يعمل فيها. ومن هذا حتى أعلى درجات الوظائف، أن الإنسان يكون وزير مثلا في أمر، هذا ما فيهوش إشكال من الناحية النظرية. قديما كان يقول لك لو مثلا التطار استولوا على بلاد المسلمين وجي عايز يعين واحد قاضي لناحية معينة، الشيخ الإسلام قال يبقى قاضي، مع ان دول التطار دول كفار، قال يستوذر لهم. لكن مع امر مهم جدا ننبه عليه لمن يقرأ هذه الفتاوى، ان النظام قديما قبل نشأة الإدارة الحديثة كان التفويض يكون عام، يعني لما يجيب واحد يقول له خليك قاضي في البلد الفلانية، هو اللي بيشرع وهو اللي بيحكم وهو اللي بينفذ. فلو قاضي مسلم بيحكم بشرع الله هيحكم بشرع الله، لو لو لو لو بيحكم بغيره هيحكم بغيره، لو قال له خد تولى امر توزيع الاموال يبقى هو متولي من الف الى ياء. فتطبيق هذه الفتاوى على واقع اخر مختلف يكون فيه اقرار بالباطل ومعاونة عليه ودوره محدود جدا بيلتزم بتشريعات مخالفة لشرع الله يجب عليه انه يطبقها ويعمل عليها، يبقى هنا تطبيق للفتوى في غير واقع. لكن لو تصورنا ان في وظيفة ادارية او وظيفة عامة يعني ان مسلم سيتولى وظيفة ادارية او وظيفة عامة يطبق فيها العدل، هذا امر لا اشكال فيه. ولو كان معه يثير من الظلم يبقى العبرة بالأغلب، لكن ده أقصى كلام يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مخالف تماما للواقع المعاصر اللي هو منظومة متكاملة وفيها نظريا إن السلطة التنفيذية بكل حتى رأسها مقيد بالقوانين المخالفة أو القوانين التي تأتي إليه من قبل من السلطة التشريعية. فهنا القضية العمل الإداري لدى مسلم أو لدى كافر، أو حتى لدى لو قلنا واحد يعني فاسق أو واحد مرتكب للكفر وكفرناهوش بعينه، مش هتفرق إذا كان بنقول لدى الكافر الأصلي العمل عمل إداري ولولا لوائح إدارية ما فيش إشكال، ونقول ده رد على بتوع التكفير اللي بيكفروا عموم الناس لمجرد أنهم يتولون وظائف في مؤسسات لها لوائح إدارية. أو يقول لك مين اللي حاطط اللوائح دي، حتى مش مهم مين، مدام أن العمل في ذاته مباح، مدام أن العمل في ذاته مباح. وقد يعني يتأكد هذا، يعني لو افترضنا ان في مسلمين عايشين في بلاد الكفر كما هو الحال الان، احنا بننصحهم يرجعوا، لكن ان كانوا لابد هم موجودين وواحد حيخلوه يدرس الدين لابناء المسلمين، يقول لهم لا، يوم يجيبوا مدرس كافر يدرسهم. ده بيحصل في بعض الجاليات الإسلامية، يبقى مدرس الدين الإسلامي كافر يدرس لأبناء المسلمين الدين. لا، لو واحد مسلم بطبيعة الحال قاعد هناك وقدامه فرصة يشتغل هو كده يشتغل، حيطبق عليه قانون إداري انه يجي الساعة كذا ويمشي الساعة كذا ويقبض يوم كذا، كل ده ما فيش إشكال، حتى ولو كان إدارة المدرسة إدارة أو عيش في بلد كلها على بعضيها ليست كده. يقول وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خلق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم و وعقولهم وأبدانهم كفر بخلق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبير. يعني في الواقع نقول كثيرا عن الشيخ الشنقيطي ثم نقول عن ابن كثير في هذه القضية، وهذه القضية محتاجة لتفصيل متى، لأن هنا هنرجع نفصل تاني ونقول إن هو الحكم بغير ما أنزل الله أحيانا يكون كفر أكبر وأحيانا يكون كفر أصغر، ومحتاج كل حاجة لبيانها، ودي برضو من الأمور التي يعني فيها خلاف كثير بين كثير من الاتجاهات الإسلامية الآن، فتحتاج إلى تفصيل وبيان. في الواقع يعني ما ذكرناه من الآيات والنقول عن العلماء في هذه المسألة كنا بنبين أصل القضية وأنها من أهم قضايا الاعتقاد وأصل خطورة الشرك فيها وأنه من أعظم مظاهر الشرك، ولكن ستبدأ النقول التي يذكرها الشيخ هنا تأخذ منحى الكلام التفصيلي في الحكم في من في هذا الأمر، فهذا يحتاج إلى قد يحتاج منا مرة أو مرتين أو أكثر في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. يعني احنا بنعتذر عن الإجابة التفصيلية عن الكلام على الانتخابات، وفي بحوث موجودة بحث السلفية ومناهج التغيير يمكن الرجوع إليه، واحنا بنفضل ما أشرنا إليه، بس مش عايزين الناس تفتن بالتنازلات التي قدمها بعض الإسلاميين في هذا الأمر، وبرضو مش عايزين الناس تفتن بالانتصار الرمزي الذي يحدث والإفراط في الآمال العريضة التي يمكن أن يفرط فيها البعض، مع عدم إخفائنا احنا كنا نود أن لا يشترك الإسلاميون في هذه اللعبة اللي هي لا يحسنوها، لا يحسنوا أي من مفرداتها، يعني ابتداء من سلاح المال لسلاح البلطجة، ولعل اليوم كان في كثير من المفاسد أكثر من الأيام الأخرى في إلى سلاح المداهنات، وللأسف اضطر الإسلاميين يتقنوه، ونحن نوقن إن هو هم يعني يتأولون أنهم مضطرون إلى هذا، ونحن نشدد أنه لا يوجد أبدا أي حالة يسمح فيها بالمداهنة في الدعوة العامة، ننشر الباطل على الناس ونقول حنبقى نصحح، يعني على ده حتى لو التصحيح وصل لكل الناس حاولنا نفقط انتوا، يعني يكفي فقط إثبات إما أن احنا ندعو للباطل أو يدعو من يدعو للباطل ويصر عليه، وإما أنه يدعو إليه لغاية ما الأمور تعدي وبعدين يتراجع، فيبقى يتقلق الإسلاميين انتهازيين كغيرهم، وهم حتى ساعتها مش هيقولوا كغيرهم، هيقولوا هم بس الانتهازيين والتانيين اللي رصبوا لأنهم حافظوا على مبادئهم ونحو هذا. هي عملية حتى بعيد عن يعني بالإضافة إلى المعاني الشرعية الموجودة نحن لا نجيب مفرداتها، احنا بنقول حيث أنهم دخلوا بالفعل وحيث أن كثير من الناس بيشارك، نحن نصر ان احنا نجد ان هؤلاء الذين شاركوا كان معظمهم في العام الاغلب مؤيد للاسلاميين، يعني هذا شيء لا تملك نفسك من ان تتعاطف مع هذا الامر او ان تعتبره مؤشر يعني جيد. احنا نقول الثمن باهظ جدا واللي بيدفع، التجربة مريرة جدا، الجهود المبذولة فوق مستوى طاقتنا ككل كإسلاميين ككل، نتكلم على دعوة دون دعوة، المصالح شبه منعدمة لأن ما زالت الخيوط في الآخر مضارة بحنكة، والقضية لن يكون إلا ديكور، الديكور أحيانا بيحتاج يبقى جامد شوية، يعني أنا أذكر ويعني مش عايز أخذ في تفاصيل أكثر من كده، لكن عموما مثال وكل لبيب بالإشارة يفهمه، فكنت في مرة مع أحد التجار يعني وجاله تليفون يعني واحد بيعرض عليه عرض تجاري معين، قال له لا والله الحج مش ممكن يوافق على الكلام ده، الراجل صاحب المكان. والحاج ده والده راجل طيب جدا بيوافق على كل اوش عرفش التفاصيل يعني. فبقول له قال لي والله انا لما يبقى العمليه مش موافق عليها فبقول الحاج مش موافق، لما ابقى موافق الحاج بيوافق اكيد. فاحيانا الحاج اللي في ايده الامور بيحتاج حد يقول له لا، فيقول والله خلاص الناس تقول لا، لو كده هيقول له اسكت انت يعني، واخد بالك؟ يعني في حسابات معقده كتير قوي بتبقى في الموضوع، حتى الحجم الديكور بيبقى مطلوب قد ايه يعني، له حساباته برضه، له حساباته للاسف يعني. احنا بنسطح الامور في كثير من الاحيان، احيان كثيره يعني البعض بيعوز حد يقول لا، ويعوز يقول خلاص والله الناس بتقول لا، او ساعات يبقى لو الدنيا كلها قالت لا يعني، ومش مشكله. فعموما احنا بنقول ما يعني، يا ريت حتى ما فيش ثمن، نقول مش هنخسر لو ما كسبناش مش هنخسر، لكن بنقول الثمن باهظ جدا. وبالتالي نمتنع عن بحث ما وراء ذلك يعني. طب لو ما فيش ثمن، احنا مش عايشين في كوكب تاني، خد بالك. ممكن نقول بتوع الكويت في وقت الى الان بيقولوا ما فيش ثمن، احنا ما بنقدمش ثمن، ايه رايكم؟ هناك القضيه جديره بان تبحث، وحتى هم هناك ما مختلفين مع عدم وجود ثمن ومع وجود مصالح حقيقيه، بس مختلفين نتيجه هل احنا كاسلاميين يعني حجمنا الان يسمح ان احنا ننشغل هذا الانشغال ولسه الناس ما تربتش. دي قضيه يعني. انت الان انا ذكرت قبل كده، تخيل ان الدنيا ورديه تماما، وان في اغلبيه، وان ما فيش يعني، ان الناس وصلت وبقت اغلبيه، نعرف نفرض الحجاب على المسلمات؟ نعرف نمنع التلفزيون؟ ينفع نمنع الانفاق على المنتخب القومي يعني؟ بس ينفع نقول للناس الاموال دي ما ينفعش تتصرف على الكوره؟ بيشوف يعني بتاع الكوره كم مليون بيروحوا المباريات، وكم بيروحوا المباريات، وكم بيتفرجوا على شاشات التلفزيون، وكم عندهم استعداد يعني يقعد من الساعه 8 الصبح عشان يحجز مكان في الماتش اللي بتاع الساعه 8 بالليل، وقول لهم انا هلغي الكوره. شوف يعني، فاحنا مسيء يعني، ايه اخره الموضوع؟ اقول يعني حاجات بسيطة جدا. لو الناس بقى هتبقى الاجابة ممكن، لو فرضنا الحجاب كله هيتحجب، لو منعنا السجاير الناس مش هتزعل، لو منعنا التلفزيون، انا هتكلم في حاجات بسيطة جدا، مش هتكلم على حاجات فيها اموال ومصالح ومافيات وحاجات من الحاجات الصعبة قوي، لا اتكلم في الحاجات البسيطة جدا اللي هي موجودة عند عوام الناس اللي بيأيدوا الاسلاميين. احنا الاسلاميين بيوصلوا باصوات ناس عندهم تلفزيونات وعندهم تبرج وبيسمعوا اغاني وبيشربوا سجاير. بقول الحاجات البسيطه دي لو منعناها ولا هنسيبها؟ طب ونسيب دي طب لو سيبنا دول، اما الحاجات بقى اللي فيها مافيات وفيها يعني طرق، هنعمل فيها ايه؟ هنسيب دي ونسيب دي ونسيب دي؟ في تركيا وصل الاسلاميين وبعدين طلعوا تصاريح بغاء، ما قدروش حتى يغيروا هذا الامر. اقول المساله في غايه التعقيد. التمن باهظ قبل ما تتكلم نص كلمة، التمن باهظ جدا. التمن ايه؟ التحالف مع العلمانيين، مداهنة لليهود والنصارى، اقرار بمبادئ ازاي انا عايز اطبق الشريعة واقول هطبقها من خلال الديمقراطية، والديمقراطية اعلى حاجة فيها الشعب، وبعدين الدستور، وبعدين القانون. الدستور بيقول بيقول الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، الدستور حاكم على القانون والشعب حاكم على الدستور. وسألوهم، ما انت بتقول ديمقراطية؟ الديمقراطية ترتيبها كده، شعب دستور قانون. طب انت بتقول لي عايز اخلي القانون يخضع للدستور، طب هتخضع الدستور للشعب لو قال مش عايز الشريعة؟ قال نحن كل اللي لو سألت كل اخواننا يقول لك لا لا، هيكذب هذا الكلام. امتى سيكذب؟ وبعدين لو كذب برضه، ما احنا هنظهر بصورة الانتهازي، وبعدين هل كل الناس هتسمع التكذيب؟ دي القضية، ودي مفردات. أنا أقول المفاسد كبيرة، الثمن باهظ قبل ما يبقى فيه أي حاجة. لو ما فيش ثمن نقول طب نجرب، لكن أنت بيطلب منك الثمن مقدما، تجرب إيه بقى؟ إيه اللي هتجربه؟ لكن كما ذكرنا في النهاية بتقول والله الحمد لله ان رغم ده كله, يعني شوف رغم كل اللي بنقوله العاطفة اللي عند الناس دي احنا بس بنستبشر بها, ولكن بنقول برضو العاطفة دي مش عايزين انها تفضل عاطفة, وقول هم اللي عندهم عاطفة دول لو انت حاربتهم في اهوائهم مش هيرضى بك, يعني واخد بالك. فيبقى اذا هل احنا نسيب الناس في هذا الوضع كده لمجرد انهم يعني يدون اصواتهم ونفضل في هذه الحلقة المفرغة؟ فبنقول احنا يعني ده اللي بنحب نشير اليه دون تفاصيل اكثر من هذا. السؤال ده يعني يؤكد خطورة المسلك, يعني السائل اخ فاضل قاعد في الدرس ما هوش من عوام المسلمين اللي ماشيين في الشارع, يعني معنى كده انه اجمالا من طلبة العلم او ممكن يكون لسه بادئ, او لكن ده واحد بيحضر في المساجد, ده بيحضر في مساجد المتطرفين هيك اللي بيحضر في مساجد المستنيرين, وبعدين اول ما بيحضرش المساجد اصلا يعني. فالاخ يقول اذا كان هناك في بلد اسلامي استحلال للزنا, فاذا ما اراد حاكم مؤمن تطبيق شرع الله هل يصدر هذا الحكم فجأة مع اعتبار ان هناك الكثيرات من البغايا ليس لهم رزق الا ذلك؟ يعني طبعا الاخ يعني السؤال ما عليهوش حرج, ولكن الحرج ان هو يعني ساب نفسه لغايه المرحله دي. يعني دايما احنا ما نحبش نهاجم سائل لان البديل ايه؟ انه يقفل على نفسه يبقى اخطر, ولكن نقول ان هو يعني هذا المسلك في التفكير هو محتاج يراجع نفسه مراجعه كبيره في الثوابت الشرعيه يتعلمها, ان هل معنى ياكلوا من اموال الصدقه مثلا, ده امر يسير لو قلنا يعني هذا. فشوف خطوره اشاعه المسالك الالتوائيه وان ممكن تصل لغايه جوانا. طب عموم الناس بقى ايه اللي ممكن يصل اليها بعد هذا؟ يعني الاسئله الخارجه عن الموضوع ممكن الإخوة يبعثوها مرة تانية, نطولنا اليوم إن شاء الله. فأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.